أرجو مني ما وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا دَعَوْنَا وَقُلْ ما يقول الرحمن خلق فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا اللهم صل على محمد.